الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الأعمال الصالحات التي كانت خلال الأيام الماضيات خلال عشر ذي الحجة وما تلاها من الإكثار من ذكر الله عز وجل في التكبير والتهليل وما كان من عمل بعض الموفقين من صيام وقيام وصدقات وتلاوة للقرآن، ثم مسك ختام ذلك بالتقرب إلى الله عز وجل بنحر بهيمة الأنعام وإراقة دمائها والأكل منها والصدقة من لحومها وجلودها وما إلى ذلك. استأنف هذا الدرس إن شاء الله، وكان قد حصل الفراغ من الكلام عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا إلى الختام، الخواتيم الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان يستغفر الله ثلاثا ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ الإخلاص والمعوذتين. هذا كله قد حصل الكلام عنه والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله شرع في بيان ثلاثة أنواع من السجود غير سجود الفريضة، سجود الصلاة. قال رحمه الله: باب سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. هذه ثلاثة أنواع من السجود: سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. وبالنسبة لسجود التلاوة وسجود الشكر لا تعلق لهما بالصلاة إلا سجود التلاوة أحيانا. وأما الكلام تفصيلا فإنه عن سجود السهو لأن له تعلقا بكتاب الصلاة، أما سجود التلاوة فقد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. وجمهور العلماء على أنه سنة للقارئ والمستمع دون السامع، سجود التلاوة سنة للقارئ الذي يقرأ القرآن فمرت به آية سجدة، وكذلك للمستمع الذي يتعمد الاستماع ويتعبد الله عز وجل بذلك دون السامع. السامع هو الذي يمر عليه القرآن مرورا ما قصد الاستماع. هذا كثير يعني في زماننا كحال من يمر بسوق من الأسواق ليشتري شيئا، فصاحب المخبز أو صاحب المطعم قد شغل المذياع وفيه قرآن، فمثل هذا يقال له سامع وليس مستمعا. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على المنبر فقرأ آية سجدة فنزل فسجد وسجد الناس، فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ عمر رضي الله عنه آية سجدة فتهيأ الناس للسجود، فقال لهم رضي الله عنه: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنا سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سجد فله أجرها ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وهذا من فقهه رضي الله عنه، أنه امتنع عن السجود مع كونه قد مر بآية فيها سجدة لئلا يعتقد الناس وجوب السجود وتحتمه، فمرة سجد ومرة ترك. وأما سجود الشكر فإنه يكون عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وقد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل فقال له: يا محمد، إن الله تعالى يقول لك: لا يصلي عليك عبد صلاة إلا كتبت له بها 10 حسنات ومحوت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات ورددت عليه مثلها. وكذلك سجد عليه الصلاة والسلام لما بشر بمقتل عدو الله أبي جهل يوم بدر. قال أهل العلم: ولا يكون السجود لدوام النعمة، لأن نعم الله لا تنقطع. يعني بعض الناس مثلا بعد صلاة العشاء يسجد لله سجدة، فيقال له: ما هذه السجدة؟ يقول: سجدة شكر، لأن الله جل جلاله خلال يومي هذا قد أصح لي بدني وأدر علي رزقي وما إلى ذلك. نقول: هذا لا يشرع ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نعم الله لا تنقطع، كما قال ربنا جل جلاله: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني الصلاة التي صليناها هي نعمة من نعم ربنا جل جلاله، ولولا الله ما اهتدينا إليها. وقل مثل ذلك: خطواتك التي تنقلها إلى المسجد نعمة، وجلوسنا في هذا المجلس نعمة، والهواء الذي نتنسمه نعمة، والماء الذي نشربه نعمة، والثياب التي نلبسها نعمة. فلو أن الإنسان أراد أن يسجد لكل نعمة ما رفع رأسه حتى يموت. ولذلك لا يشرع السجود للنعمة الدائمة الموجودة، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد للنعمة المتجددة، النعمة التي تحدث حالا بعد حال. ولذلك لو أن الإنسان تجددت له نعمة، مثلا بشر بمولود، أنه ولد له مولود، أو بشر باندفاع شر من الشرور، مثلا أجريت لولده أو لوالده أو لزوجه مثلا جراحة طبية وأخبره الأطباء بأنها قد نجحت والحمد لله، ففي هذه الحالة لو أنه سجد يكون متبعا للسنة. أما الكلام الذي يعنينا أيها الإخوان في هذا المقام فهو الكلام عن سجود السهو. والسهو هو ذهول القلب عن الشيء. السهو ذهول القلب عن الشيء. قال أهل العلم: السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عما هو معلوم في الحافظة. السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عما هو معلوم في الحافظة، أي في ذاكرة الإنسان وحافظته، يذهل القلب عن ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أراد بعضهم التفريق بينها فلم يأتي بشيء. يعني بعض الناس أراد أن يفرق في المعنى بين السهو والنسيان والغفلة فلم يأتي بشيء. هذه كلها من صفات النقص التي ركبت فينا معشر بني الإنسان. أما ربنا جل جلاله فقد قال عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال عن نفسه: وما كان ربك نسيا جل جلاله. فهو سبحانه لا ينسى، لا يسهو، لا يغفل جل جلاله. أما البشر وعلى رأسهم سيدهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يطرأ عليه النسيان مثل ما يطرأ على الأنبياء العوارض البشرية كالجوع والعطش والمرض، فالنبي يجوع ويعطش ويمرض، وكذلك الخوف. ولذلك نقرأ في القرآن بأن موسى وهارون عليهما السلام لما أمرهما ربهما بالتوجه إلى فرعون اللئيم الطاغوت قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ونقرأ في القرآن عن نبي الله موسى عليه السلام أن الله تعالى قال فخرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر. ولما جاء السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بذلك السحر العظيم، قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذه عوارض بشرية تطرأ على الناس. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر بشريته وأنه يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على سائر بني الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله وكان ذلك من رحمة الله عز وجل ونعمته على هذه الأمة أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشرع لأمته فيقتدون به، من أجل أن الواحد منا إذا نسي فإنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام حال نسيانه فيصنع مثل الذي صنع. وأول ما أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما فقام من الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قعد قعوده الأخير وقضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. هذا الحديث يرويه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، ولعله قد مضى معنا ترجمته، وعرفنا أن بحينة هي أمه فهو منسوب إلى أمه، هي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب، فهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبوه فهو مالك بن القشب من رجال أزد شنوءة، مالك بن القشب الأزدي من رجال أزد شنوءة. وكان عبد الله رضي الله عنه عابدا زاهدا صام الدهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته في خلافة معاوية رضي الله عنه أيام إمارة مروان ابن الحكم على المدينة. يروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، كان يصلي بالناس صلاة فيها تشهدان، ومعلوم أن الصلاة التي فيها تشهدان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فالسنة بعد الركعتين أن يجلس المصلي فيتشهد ثم يقوم، والسنة أن يكون ذلك الجلوس خفيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنما هو جالس على الرضف على الحجارة، يعني ما كان يطيل هذا الجلوس. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة فيها تشهدان فقام من الركعتين ولم يجلس. قوله رضي الله عنه ولم يجلس من باب التوكيد، وإلا لو قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفي، لكنه قال فقام ولم يجلس، كما في قول العرب ارحل عنا لا تقم بيننا، لو قال ارحل عنا لكان ذلك كافيا. ومثله في القرآن قول ربنا جل جلاله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، معلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، هذا من باب التوكيد. فهنا يقول عبد الله بن بحينة رضي الله عنه فقام ولم يجلس، فقام الناس معه، الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك القيام. فلما قضى صلاته، القضاء هنا لا يعنى به ما كان ضد الأداء، وإنما القضاء يعني الفراغ، الفراغ والإتمام. فلما قضى صلاته أي فرغ منها وأتمها، هذا في القرآن كثير، كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. هذه الآيات كلها القضاء بمعنى الفراغ والإتمام. فلما قضى صلاته أي فرغ منها صلى الله عليه وسلم، يعني ركع وسجد، أتى بالركعات كلها ثم قعد قعوده الأخير، سجد سجدتين، سجد عليه الصلاة والسلام أي تذكر ما كان من سهو عن الجلوس الأول، فسجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم سلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد، من هذه الفوائد طروء النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يطعن في عصمته بل هو من مقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أن الجلوس الأول ليس بواجب بل هو سنة، ليس بواجب من واجبات الصلاة، ولا هو ركن من أركانها بل هو سنة يجبر بسجود السهو. ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تابعوه لما قام فقاموا بقيامه. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في حق المأمومين، ونعني بالسنة ها هنا الأمر المتبع، أن السنة في حق المأمومين أن يتابعوا إمامهم لو قام بعد الركعتين ولم يجلس. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الجلوس الأول يجبر تركه بسجود السهو. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع السجود قبل السلام لكل نقص في السنن يطرأ على الصلاة، يشرع السجود قبل السلام لكل سهو، لكل نقص في السنن يطرأ على الصلاة. يعني أيها الإخوة الكرام، السهو في الصلاة إما أن يكون من نقص أو من زيادة أو منهما معا، والنقص الذي يطرأ على الصلاة لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون نقصا لفضيلة من فضائلها، أو لسنة خفيفة من سننها، أو لسنة مؤكدة، أو لفريضة. هذا النقص الذي يطرأ في الصلاة، إما أن ينقص الإنسان فضيلة من فضائلها، أو سنة خفيفة من سننها، أو سنة مؤكدة، أو فريضة من فرائضها. فإذا كان السهو عن فضيلة، عن فضيلة من فضائل الصلاة، مثالها مثلا القنوت، القنوت في صلاة الصبح، مضى معنا الكلام في أنه سنة، يعني عند المالكية والشافعية رحمة الله عليهم. فلو أن الإنسان سهى عن القنوت فإنه لا يسجد، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الصبح فلم يقنت ولم يسجد. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وروينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح، وقنت خلفاؤه الراشدون من بعده، فلما ترك القنوت ولم يسجد علم أن الصلاة لا تبطل بتركه سهوا ولا عمدا، وأنه لا يجب سجود للسهو بتركه. ذا نسميها سنة خفيفة، أو نسميها فضيلة، فضيلة من فضائل الصلاة. لو أن الإنسان سهى عن القنوت، أو أنه سهى عن التسبيح في الركوع أو في السجود، فهذا لا يوجب سجودا للسهو. وكذلك السنة الخفيفة قالوا كتكبيرة وتسميعة، تكبيرة، تكبيرة الركوع أو التكبير للسجود، أو قول سمع الله لمن حمده، هذه يسميها علماؤنا سنة خفيفة. فلو أن الإنسان سهى عنها ولم يتعدد سهوه فإنه لا يسجد له تركها، يعني ما تعدد سهو، ما ترك تكبيرتين أو ثلاثا أو أكثر، لا، وإنما هي تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، فمثل هذا لا يسجد للسهو فيه. طيب، النوع الثالث السنة المؤكدة، كالسجود، كالجلوس الذي يكون بعد الركعتين، الجلوس الأول في الصلاة الثلاثية أو في الصلاة الرباعية، هذا الجلوس الأول سنة مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها وأظهرها للناس. فمثل هذه لو أن الإنسان سهى عنها فإنها تجبر به سجود السهو. ثم النوع الرابع الفريضة، لو أن الإنسان سهى عن الفريضة، ففي هذه الحال لا بد أن يأتي بعين المنسية، بعين الفريضة المنسية، كما لو أن إنسانا سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية كما حصل من إمامنا قبل حين، لأنه صلى بنا صلاة الصبح في الركعة الأولى أو في الثانية سجد سجدة واحدة ثم قام في الركعة الأولى، قام للركعة الثانية، فترك فريضتين، ترك الجلوس الذي بين السجدتين وترك السجدة الثانية. فها هنا هذه الفرائض التي تركت سواء كانت واحدة فأكثر فإنه لا يجبرها السجود للسهو، بل لا بد أن يأتي به بعين المنسية إن أمكن التدارك، سيأتي معنا كيفية التدارك. أما إذا لم يمكن التدارك ففي هذه الحالة لا بد أن يأتي بركعة كاملة ما تقوم مقام تلك التي فسدت بترك فريضة أو أكثر من فرائضها. فهاهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى عن الجلوس الأول فقام، فتابعه الصحابة رضوان الله عليهم. إذن لو أن الإمام ترك الجلوس الأول وقام واستتم قائما فإننا نتابعه، لا نصنع كما يصنع بعض الناس إذا سهى إمامهم فإنهم يبقون قاعدين ويرفعون أصواتهم بالتسبيح حتى يقهروه ويجبروه على أن يجلس ثانية. لا، الإمام لو أنه فارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يستتم قائما ولا يرجع. طيب، قال علماؤنا المالكية رحمهم الله: فإذا شرع في الفاتحة ثم رجع بطلت صلاته. إذا شرع في الفاتحة ثم رجع بطلت صلاته، لماذا؟ لأنه عقد ركعة جديدة وشرع في فريضة من فرائضها وهي قراءة الفاتحة، فإذا رجع للجلوس بطلت صلاته. وإن كان رجوعه قبل شروعه في الفاتحة أساء وصحت. هذا يحصل من كثير من الأئمة، لأنه يقوم لكن قبل أن يشرع في الفاتحة فإنهم يسبحون له فيرجع. بعض الناس يقول الصلاة بطلت، نقول لا، ما بطلت، لأنه ما عقد الركعة الثانية ولا شرع في فرائضها، فإذا رجع فإنه أساء وصحت صلاته، صلاته ما بطلت لكنه مسيء، ورجوعه دليل على قلة بضاعته، فإنه ما ينبغي له أن يرجع، بل عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تمادى، فإنه عليه الصلاة والسلام تذكر ولم يرجع، والدليل على أنه تذكر عليه الصلاة والسلام أنه سجد للسهو، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما سبحوا له، لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر من نفسه. طيب، يكفي إن شاء الله هذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، وليبلغ الشاهد الغائب بأن الدرس قد استؤنف، ونواصل غدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم أن يتقبل منا أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.